الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وأزال به الظلمة وجاهد لله تعالى حق ذاته حتى أتاه اليقين وتركنا على المحنة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربه وتسليماته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن لم يلد ثوبا من التقى تجرد عصيانا ولو كان ثانيا وخير لباس المرء ما اعترف به ولا خير في من كان لله عاصيا ولو كان في الدنيا تدور باهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى معينها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل مضلله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخرج الامام مالك بن البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يقول في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فاذا جئته القران. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. ايها الاخوه المسلمون قد علمنا ان الصيام لا يعلم احد ثوابه الا الله عز وجل وهذا ما اخبرنا به ربنا في الحديث القدسي الذي اخرجه الامام البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل من ادم له الحسنه بعشره امثالها الا الصيام. يعني ان الله عز وجل اثنى ثواب الصيام فلا يعلم احد ثوابه الا هو الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. والمسلم العاقل الذي يخشى على قومه من الضياع ينبغي ان يسعى من ان يزداد رصيد حسناته عند الله عز وجل خاصه في رمضان خاصه وهو صائم وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا في القرآن المبين لمن أدبر رمضان وهو حي ورسوله قبله في مقعد الإفطار فقال آمين فقال له جبريل قال وكفر من أدبر رمضان ونبيه قبله فقلت آمين. فينبغي للمسلم في رمضان أن يتحرى فعل الواجبات والخيرات وأن يبتعد كل البعد عن المحرمات. ولذا أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا ينفخ وإن سافه أحد أو قاتله فليحكم النصاب. والضفر هو الكلام الفاحش الكثير الذي يتعلق بالجماع ودواعيه. والصفا هو رفض الصوت لغير حاجة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على قوله إلى الكلمة والفعل. وإذا خالف العبد كلام رسول رب العالمين وأطلق لنفسه العمل وهو صائم فتكلم وسمع وعمل بما لا يرضي الله عز وجل فوالذي لا إله غيره لقد أتعب نفسه لا أقول الصيام وإنما أتعب نفسه بترك الطعام والشراب. وهذا منسوخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام عن شيء هو الحلال الطعام والشراب والشهوة وأفطر على المحرمات ولا تقل له عند رب الأرض والسماوات في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الصوم والعمل به. وقول الصوم والعمل به هو جميع أنواع المحرمات قولا وفعلا. كل أنواع المحرمات قول الصوم والصوم هو عكس الحق. فكل أنواع المحرمات تشمل قول الصوم والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في الصيام. لم يقل هذا، وإنما كان هذا ترك للطعام والشراب، لأن ليس مقصود الصيام هو ترك الطعام والشراب، وإلا فإن الله عز وجل لم يشرع الصيام لتنوع الناس أو تعطيشهم. ما يفعل الله في عبادكم إن شكرتم وآمنتم، وإنما أراد الصيام أن يهذب أنفسكم وأن يزكي أخلاقكم. وكأن الله عز وجل يقول لك: يا عبد الله لقد تركت الطعام والشراب وهو الشيء المباح الحلال، واستطعت أن تتركه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فأنت تستطيع وتقدر على ترك كل المحرمات. إذا كان الإنسان قادرا على ترك الحلال فهو أقدر على ترك الحرام. من لم يدع قول الكفر والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. وإذا قال العلماء قليلا: إذا قمت فليقم سمعك وبصرك ولسانك عن الشر والمحارم، ودع أبا الجار، ولتكن عليك السكينة والوقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا تجعل أخلاقك يوم صومك كيوم فطرك. اجعل يوم صيامك علامة مميزة. لذلك يقول الإمام النخعي رحمه الله: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة، ولله متقاء من النار وذلك كل ليلة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا وإياكم مؤذين ووالدين من متقائه من النار ومن المقبولين. واعلم أن أكثر الطول وأحسنها وأجملها وأعلاها وأشفقها في رمضان هو طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا كان يفعل نبينا في رمضان كالدم. يقول ابن عباس: كان رسول الله نحو الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان الليل وفي غير رمضان، إلا أنه في رمضان هذا وكان يجتهد في رمضان أكثر من غيره، كما في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. وإذا لم تصلي القيامة في رمضان فماذا تصلي؟ إذا لم تصلي القيامة في رمضان وهو ترك العبادة والأحوال وفيه الحسنة فارتقي إلى درجة كبيرة، فماذا تصلي القيامة؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من فاته قيام رمضان فقد فاته الخير الكثير ونزع عن نفسه صفة من صفات عباد الله المتقين. يقول ربنا إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون حينما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما وجه إحسانهم يا رب العالمين؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا ينامون قليلا من الليل ويقومون سائر الليل، هذا في الايام العاديه فما بالك في رمضان. ونزع عن نفسه كذلك صفه من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض لهم واذا خاطبهم يبيتون قالوا سلاما، والذين يبيتون الوقيت سجدا وقياما لله، قوم اخلصوا في كفره فاحبه واختاره السكان، قوم اذا جل الظلام عليهم فاتوا ذلك سجدا وقياما، قوم القبور اذا تعبدوا الله لا يعبدون هو الحلال الطعام فلم يستمع عباد الله المتقين. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك في رمضان يكثر الصلاه يقسمون الصدقات، كان اجود الناس يعني اكبر الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه يريد اجود في الخير من البيت المسلم، وانظر الى هذا التعبير للصحابي البريء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الناس جميعا رضيه وحقيره لا يبالي، كان صلى الله عليه وسلم اجود الخير من الريح المرسله. انظر الى الريح تهبت لا تسقط بشرتك الا نفسك، فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عطاؤه في رمضان، صدقه تشرب الخطيئه كما يشرب الماء النار، صدقة الشر تطفئ غضب الله وتقي ميتة السوء. من تصدق بعلم تمرة من كسب الطيب ولا يكسب الله الا الطيب، فإن الله يفعلها بيمينه فيعطيها لأحدكم كما يعطي أحدكم فيقوى. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك في رمضان يكثر من قراءة القرآن وخاصة في الليل، فقراءة القرآن مستحبة ليلا ونهارا إلا أنها في الليل أشد استحبابا، وهذا ما ذكره الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فإذا كتاب القرآن. القرآن هو عبد الله المتين أنزلته من السماء إلى الأرض، من تمسك به نجا، من ترك القرآن قراءة وسماعا وعملا أصيب بالضنك في الدنيا والعمل في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنك، من أعرض عن ذكري أي القرآن فإن له معيشة الضنك ونحكمه يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت مظلما، قال كذلك أتت آياتك في القرآن فنسيتها وكذلك اليوم ننسى. وكذلك نجدي من أسفق ولكن في بآية المنطق ولعلكم أنتم في أشد وأسفق. اعلم أن الله عز وجل لما شرع الصيام في رمضان إلا لحضور الدخان فيه، ولو لم يكن في رمضان فاصبر إلا نزول الدخان فيه لكفى. ولذا قال ربنا في مطلع آية الصيام في شهر رمضان قال شهر رمضان الذي نزل فيه الدخان قبل أن يعرف صيام الشهر، قال شهر رمضان الذي نزل فيه الدخان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقم. اعلم ان فلسفه القران تلاوه وعملا واستماعا كان في اعلى المراتب في الدنيا والاخره، يكفيك انك اذا صاحبت القران وراك الناس تذكر الله. هذه مرتبه عظيمه، كلما رايت احد تذكر القران، تذكر الله، تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصلت لهذه المرتبة فاعلم أنك من أهلها. أخرج الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تحديدا من المال. قيل له يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واقتدى اثره الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى. واشهد ان سيدنا وامامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجزه خير من جزيت نبيا عن امته ورسولا عن رسالته ودعوته. ثم اما بعد، اعلموا ايها الاخوه أن الصيام يعود المسلم الشفقة والرحمة للفقراء والمساكين والمحتاجين. الصيام يعود الإنسان الخشية من ربه الستر والعدل. الصيام يعود الإنسان الصبر وهو منصب التقوى وشمول الكيان. وقد كان الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصائم ان يكثر من الدعاء، فان للصائم دعوه لا مراد، وللصائم عند فطره فرحتان: فرحه بصومه وفرحه بلقاء ربه. اخرج الامام احمد من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات وفي روايه لا شك فيهن: دعوه مظلوم، ودعوه صائم، ودعوه مسافر. اللهم اهدنا للهداة واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن شر خلقك سلمنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يعافك ولا يرحمنا. اللهم اصرف علينا الخير والصفا ولا تجعل علينا سدا. نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمه وشر العاقبه يا سلام والاكرام. اللهم اسلم الجنه بغير حساب ولا عذاب وارجعنا ان نظر الى وجهك الكريم واغفنا من الحبيب المصطفى نظره هنيئه مليئه لا نقطع عنها ابدا. واجعل في ايامنا واسعدنا واحلانا واجملنا واسهلنا واوسعنا وشرفنا يوم ان نلقاك فيه. اللهم اظل لسان وعين المسلمين واعف بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم اظل اخواننا المشاركين في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ايدهم تاييدا وانصرهم نصرا انذرا واجعله فرجا كريما قريبا عاجلا يا رب العالمين. وهم عليك في اليهود ومن ولاهم وعاد فما صرفتم احدهم اللهم تنزل الامر تحت اقدامهم واجعل اهلك عليهم يا رب العالمين ومسك شمله وفقه جمعه واجعل اهل الله عليهم يا رب العالمين اللهم امنا فيهم عليك برحمتك وبفضلك يا السلام والسلطان عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحذركم عن قلبي وعصيان أمري فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك لبعثك بالفضل ولم تعد الحال ولن ترى الله تدري أي من ذلك الثالث إما جدت عليه تعظيم ذلك الثالث اللهم ادع صوابك ثوابك وذو الرؤيا وعلى عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان